از این پای بود دقیقه دقیقه بود میشه ناسم به سری تو در اخوا یعنی هنو سر نمیشه در این امتحان ساعه و نصف لین و نصف ساعه مثلا او اربعین هیره دیده میشه کیو فبند از هرک اقل من ساعه اللي كتابة الريدنج ده لو تخيلت انك انت تخط بقى في موضوع كده بس انا بقى لو استخدمت الفلوس في نقطه وقعدت تفكر فيها ليه في الثاني مش هيقولنا ايه لما عملنا ايه واشترى كام ده كمان زياده وانت بتفكر في نقطه اساسا زياده ومش مطلوبه غير انك ضيعت وقت ثالثا ضيعت وقت تذكره مهم جدا انك تحط ايدك على ايه بالظبط الاجابات النموذجيه تبقى متمرن عليها تبقى واثق انك انت لما تقول الاجابه دي هو ده اللي مطلوب خليك متاكد مش خليك خايف يا ترى الاجابه دي كامله ولا مش كامله صح ولا غلط فده ميزه المراقبه فانا هستغل حظي هستغل ان اقول على السلامه هستغل ان اقول في الملاش اوريدي تذاكروا وهناخد يوم السبت اللي جاي على طول مراجعه النهارده على 10 هنعمل يوم الثلاث الناس Thank you. على السلام عليكم. وانت بتكتب هاند رايتنج عشان تعرف تكتب مثالك وتكتب عينك. فاحنا بنتغاضى عن حته ان تكتب مثالك او تحط الخط دي عشان ما تضيعش وقت بتكتب عليها. لو بكتب تحت لو بكتب على كمبيوتر او تايب رايتر لازم اما اجي اكتب يا اما اكتبه مايل كذلك يا اما احط كتير. لو حبيت المقدمه دي اعرض يعني ايه ستريم؟ ستريم بالعرض يعني سلاله. السلاله لغه عربيه نص هنقول عليها العتره بالتاني عين ب ر ل مربوط. طبعا الطب في اللغه العربيه يعني مش شديد العتره او السلاله ده معنى كلمه ستريم. السلاله ماشي حلو الرسول اللي بيدرس طب العرب وراك العطرة الضمية الواوية المعرفية حاجة كده تلاقي الطب فعلا ده يعني لغة خاصة. أنا ما بعيش في العرب صعب ربنا يعيني الناس اللي بيدرسوا العرب حلو العرب العطرة عايزة كلمة توصح الشابتر الثاني اللي هو عنوانه سبيل الكوكس. لما قلنا كلمة تدليل وفقص يبقى ده ايه؟ اسم الجينة. عنوان الشابتر دائما هيبقى اسم الجينة. يمكن دي استثناء واحد بدري على الاستثناءات ايه؟ الشابتر 10 هنذكر اسم الكامل في عنوان الشابتر. دمج كبيرة فاضطريت ابدأ بالدمج وبعدين داخليا هبقول اسامي الجنرال. لكن عموما عنوان اي شابتر هو اسم الجينس. عنوان اي شابتر هو اسم الجينس. المعيد هقوله لي حاجة. يبقى لما اقول السبيل وفقرس بص حتى في الشرح في اول سطر يقول لك ايه؟ السبيل وفقرس اسم جينس بيشتمل أكليل على 30 different species. يبقى الجينس ستافيلوكوكس ده جينس كبير بيشتمل على حوالي 30 different species. أول حاجة دايما نناقشها إيه اللي جمع 30 species في جينس واحد؟ يبقى شفتوا المقدمة اللي أنا قلتها؟ لازم يكون في table properties بتجمع السبيشيز عشان احطها في جينس واحد. صح؟ ايه الكومن بروبرتيز؟ ده سؤال امتحان. ايه الجنرال فيتشرز بتاعت الجينس ستافيلوكوكس؟ افراد ستافيلوكوكس نمره واحد اجتمعوا على الشيل على المورفولوجي ليهم نفس المورفولوجي. كده المورفولوجي بتاعت ستافيلوكوكس جرام بوزيتيف كوكاي ارينج تين جريد لايك كلاستر. انا قلت كام صفه من صفات المورفولوجي دلوقتي؟ قلت السيكي، قلت الشيل، قلت الارينج. شفتوا؟ يبقى انا قلت ثلاث صفات من صفات المورفولوجي خلتني اقدر احدد ملامح هذا الاورجانيزم. قلت انه جرام بوست. يعني ايه جرام بوست؟ يعني لو سبق الجرام ان ياخد اي لون؟ ياخد لون الفرد. قلت كوكا. يعني ايه كوكا؟ يعني الوحده الواحده من البكتيريا الواحده تبقى سبيريكال تبقى مدوره كده. طب ولما السير تتحط جنب السير جنب السير او كل دول كده يتحطوا جنب بعض يبقى ريجيد ان جريد سلايد كلاستر عاملين زي عمود العنب. سؤالين. يعني ايه كلمه ستافيلو؟ ركزوا معايا بقى هناك يا جماعه بليز ركزوا معايا. ستافيلو باللغه الانجليزي يعني عمود عنب. يعني عنقود عين. عشان كده بنقول ستافيلوكوكس البكتيريا بالعربي هو البكتيريا العنقوديه. شوف بقى عربي اللغه العربيه النص البكتيريا العنقوديه الكرويه بالكاف. كرويه مش كرويه عن جانب ايه؟ لكن الكرويه بالكاف يعني اللي عامله زي الكورة. يبقى البكتيريا العنقوديه الكرويه يعني جرام بوزيتيف وكاي ارينجد ان جريد لايك كلاستر. تمام؟ سؤال. هي ليه ارينجت ان جريب لايك كلاستر؟ لانها وهي بتديفايد بتديفايد ان مور ذان ا سنجل جرين. شوف لما حد نطبق القواعد بتاعت الجنرال باثولوجي او في اول سطر قلنا كام قاعده؟ قلنا المورفولوجي وقلنا يعني ايه جرام ستين وقلنا يعني ايه اللون الفايلت وقلنا يعني ايه كوكاي وقلنا الارينجمنت وقلنا سبب الارينجمنت. كل دي قواعد كانت في الجنرال باثولوجي. الصفه الثانيه اللي تميز الجينس ستافيلوكوكس انه كاتاليز صفة بمنتهى الأهمية هتميز الكتاليز هتميز الساب عن علم الدريفت اللي جاينا في الشابتر اللي سؤال أحد أسئلة الـ MCQ. بص كده أول سؤال MCQ دلوقتي أهو. The catalase test is used to differentiate staff aureus from staff epithelium. الاثنين الساب يعني الاثنين كتاليز ستريبت بايوتين فروم ستريبت نيموني. الاثنين كتاليز نيجاتيف عشان دول الاثنين ستريبت. تفضل تدور لحد ما تلاقي انها بتميز مثلا ستاك اوريس عن ستريبت بايوتين. اللي هو دي الاجابه الصحيحه. ده سؤال اللي بيسكيو اوريدي معانا. اذا الكتاليز بوزيتيفيتي هنا اهميتها انها فيتشر عامه لهذا الجينس وتميزه عن الجينس اللي جاي عن الستريبت اللي هيبقى كتاليز نيجاتيف. الصفة الثالثة عند ذراع سامبل فيها ستافيلوكوكس اورجانيزم الستاف لما تروح شكل كولوني بتدي اوبيت كولونيز. اوبيت كولونيز يعني كولوني ايه؟ بقاش شفافة معتمة. ليه؟ لأن كل أفراد النساء بدون استثناء بيبروديوس انتو بيجمنت صبغات، وهذه الصبغات تختلف في اللون الصحيح، يعني منهم بيطلع انتو بيجمنت لونها أبيض ومنهم بيطلع انتو بيجمنت لونها أصفر مع اختلاف لون الصبغة. لكن الفكرة ان وجود صبغة داخل الكورني يخلي الكورني أوبيك، يبقى أوبيك بيجمنت الكورني بصفة عامة في جميع أفراد السن. شفت الثلاثة فيتشرز كويس ده؟ قلت لك على الحتة دي سؤال ده يمسكوا. The general features of the staff include all the following except. شفت بقى؟ جرام بوستيف كوكاي أريجيت مين؟ جرين لايت كلاستر؟ بيجمنتد؟ كيف أوبيك كورنيس أون جروس أون سوشيال ميديا؟ كده ليه؟ نيجاتيف. الغرض الكلام يعني بعضكم بقى لما نخش على شيء مثلا دي مقدمه قرايه مش هاخدها مش هفكرها. خش بقى سؤال من السؤال بعد ما بتدرس الجنرال فيتشرز، لما يكون عندك 30 سبيشيز يبقى لازم اجد طريقه لتقسيمهم داخليا بسهوله دراستها. قسمت للسبيل مقاي اكوردنج تو ذا انزايم كوجينيز الى مجموعتين، كوجينيز بوزيتيف الكواجيليز نيجاتيف بتستفيدوا كوكار. يبقى على حسب الكواجيليز انزايم اللي هو ممكن اميزه ان انا اسميه استفيدوا كواجيليز، تقسم الجينز استفيدوا كوكار الى كواجيليز بوزيتيف وكواجيليز نيجاتيف بتستفيدوا كوكار. لما يكون الاورجانيزم عنده كواجيليز، وده على فكره فيرلنت فاكتور مهم جدا، هتلاقي هذه السبيشيز او السبيشيز اللي بتنتمي للمجموعه دي تبقى امبورتنت باثوجين صح، ويتزعمها سبيشيز اسمها ستاب اوسوجين تلقائي رفعات اس ونقطه ستاب اوريانس. كلمه اوريانس برضه باللاتيني والجريكي يعني الذهبي، الذهبي بتطلع كل ميلو بيجمنت. احنا اتفقنا ان العيله كلها بتطلع بيجمنت ساعه ما بتجروب، فالكورنيس بتاع الستاب اوريس بيبقى لونها ذهبي عشان كده اتسمت ستاب اوريس. لا لا ما فيش ضد. اوكي؟ يبقى الستاب اوريس تطلع كواجيليز بوزيتيف، وهتبقى واحده من اللي ما كانتش ذا موست امبورتنت نوسوجينيك سبيشيز. عشان هي دي اللي هتشتغل على الممبر اللي هيعملوا معظم الديزيز بتاع الستاب. أمال لما تبقى السبيشيز كواجيليز نيجاتيف تبقى ليس باثوجينيك، يعني الكواجيليز ده فيرنس فاكتور قوي جدا وخطير هنعرفه حالا دلوقتي. افهم من كده ان الميمبرز اللي بينتموا للنون كواجيليز نيجاتيف يبقوا ما هماش امبورتنت خالص، لا بعضهم امبورتنت. زي هناخد اثنين تاب اسمها اي بي ديرميديز، من اسمها كده تبقى مالها ايبيديرميديز. ايبيديرميديز يعني عايشه على الايبيديرميديز، عايشه على الجلد. على فكره احنا ذكرنا لها اهميه قبل كده. لا في الجنرال سبكت شابتر 10. ها؟ يعني اول واحد عندها جلايكوكيليك سيهات. يبقى ايوه يبقى وانا بعمل عمليات ممكن تخش من الجلد تروح للبلاد شيرين تروح للهارت تمسك الجلايكوكيليك بتاعها في الهارت تعمل صفقة كيوت كبيرة وإنه ظهرت شابتر 10 كده 17 شابتر وانت عندها وصح ليش؟ احنا كمان شابتر 10 ولا كان براهم؟ 10 دقايق عاملين 1 و17 اعتقد ايامنا خدناها كده. هنراجع من شابتر من 1 ل 10 والشابتر جاي الساعة 1:30، ونراجع شابتر من 11 ل 15 يوم الثلاث 11:30. دي المواعيد بتاعت الحصة كانت اكسترا هنرجعها هناخدها مراجعات، لكن مواعيدنا الحصه الجايه ماشيه زي كالعاده عشان نخلص السكريبت عشان ان شاء الله نتابع والسكريبت يخش كده. عشان في موضوعات دي مهمه، يعني احنا مقتنعين ان ده شابتر عملي بس احنا ناقشناه بشكل حطينا فيه حاجات كان المفروض نقولها في اماكن النظر. يعني مثلا كان كل ده جاي اقول بيها او اقول لك فايدتها ونوعها وتركيبها وكده، لا كنا نجمع الميديا ونقول معلوماتنا عن الميديا في حته واحده. مثلا اتفضل لما اقول لك بلاد كلتشر ليه بحط البلاد على اللارج بولي كنترول؟ ما جاش مجال تاني، اتفضل يعني ما جاش مجال تاني يقول في الحته دي، يبقى من حقي اسالك فيها من نظري من الشخص دي فكره. لكن من وعيك انه ما يدخلش في الحته دي شابتر ده كان نص سنة والتاني هذا السنة شابتر 23. ليه؟ لأن خلاص كل امتحانته ذاكرته وبعدين كمان بيكون امتحانك عامل، فتأكدنا إن المعلومات وصلتك فخلاص سندروم الشابتر ده لك. يلا يا شباب تعالوا بقى مباشرة. يبقى الكواليز انزايم بيأثرني عيني بالستافيلو كوكاي إلى كواجيليز بوزيتيف وكواجيليز نيجاتيف، اوعى تلخبط تقول جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، الناس كلهم جرام بوزيتيف، لكن في الكواجيليز بنقسمه الى كواجيليز بوزيتيف ونيجاتيف. اللي بيبروديوس كواجيليز بيبقى هاي باثوجينيك زي الفاسفوريس وهيبقى ذا موست امبورتنت باثوجينيك ممبر وهندرسه بالتفصيل، لكن اللي مش هيطلع كواجيليز هيبقوا ليس باثوجينيك. لكن يصير بعض الممبرز ليهم اهميه طبيه زي الستاك ايبيدرميدس او ستاك اخرى كمان ستاك سابروفيتيكس. كلمة سابروفايت عدت علينا، سابروفيتيكس يعني مش محتاجة ليفينج هوست، يعني ممكن تعيش سابروفايت في السويل في الووتر، لكنها لو وصلت في البني ادمين ممكن تعمل بعض الانفكشن، هناخدها في اخر الشابتر ان شاء الله. جميل. بعد هذا التقديم اللي هو مش تقديم بمعنى انتروداكشن مش مهم يعني، بعد هذا التقديم دايما نحب نقول موطن العيله، موطن الاورجانيزم اين تعيش للستافيلوكوكاي بشكل طبيعي. للستافيلوكوكاي غير انهم بيبقوا موجودين عند المرضى، كل ستاف عامله انفكشن معين او كل ستاف موجوده عند مريض، ده شيء متوقع طبيعي، الا انهم ممكن يبقوا موجودين عند النورمال انفيديوز، موجودين عند الهيلثي انفيديوز. عندنا كده الهيلثي بيبول ميكانيك ستاف فين؟ بنكاري الستاف ايميدرميدز، واضح ان اسمها بنكاري الستاف ايميدرميدز على الجلد، واللي يبقى نورمال فايندنج لانها قد تكون واحده من نورمال بودي فلورا، صح؟ لكن هل ممكن نكاري الستاف اوريس على جلدنا؟ الاجابه نعم. 40% من البشر الهيلثي الطبيعيين النورمال يحملوا الستاف اوريس على الجلد او على الميزا الميوكوزا. طب ال 40% من الهيلثي انفيديوز دول لما يحملوا اورجانيزم هاي باثوجين زي كده اسميهم ايه؟ اسميهم كارير. وهنا من اول الموضوع اهو، من اول عنوان في فوليوم 2 بديك معنى كلمه كارير اللي هنجمعه لك في اخر المنهج. الكارير ديفينيشن من اربع مقاطع. من اول مقطع ابيرنتلي هيلثي انفيديوز، شخصياته طبيعيه صح؟ هو كارير اباثوجينيك اورجانيزم، ده المقطع الثاني اهو، شخص يبدو طبيعي. هنا تاني ابارنتلي هيلثي انديفيديوال، هو كارير ايه؟ اباثوجينيك اورجانيزم. وزود ايه بقى؟ وزود شوينج اني مانيفستيشن، يعني هو ما بيبينش اي اعراض. ده المقطع الثالث. المقطع الرابع من الديفينيشن اند كان ترانسميت this organism to other individuals. يبقى الكارير او حامل الميكروب في علمنا شخص يمتاز باربع حاجات، انه يبدو طبيعي apparently healthy individual who carries a pathogenic organism without showing any manifestation and can transmit this organism to other individuals. ده معنى الكارير. لو انا بحمل ستافي بالدنيس على جلدي اسم كارير، ما انا ابرنت هيلثي اهو وبحمل اورجانيزم وما عنديش اعراض واقدر انقله لغيري، صح؟ يبقى اسمي كارير ولا لا؟ لا بس مش كارير، لان في المقطع الثاني قلنا هو كارير اباثوجينيك اورجانيزم. الستاف ايبيدرميدس يعتبر واحد من النورمال بودي فلورا. يبقى لو مقطع من الاربعه دول ما اتحققش ما يبقاش الشخص اسمه كارير. قد يكون هو سبب العدوى لنفسه، هو السورس اوف انفكشن لنفسه لما منعت الهيلثي. عندنا أستاذ الله يرحمها جابت مرة سؤال في الامتحان، هل بعرف كارير ثم أذكر خمسة جديد من وش جديد كارير سيت؟ وبعد كده تسأل عنهم بقى. شفت مدخل سؤال كان فيه التعريف ماشي احنا مجمعينه، والإنيموليشن هنذكرها لك، بس أنا عايزك على ما توصل لأي تجميع تكون أورينتد ليها، ما تتفاجئش إن دي تجميع أو موضوع جديد. أول أورجانيزم يعدي عليا عنده كارير سيت أو ستاف أورجانيزم. 40% من النورمال انديفيدوالز عندهم ستاف أورجانيزم على السكين او البيوكس ممبرين بقى. جميل. دائما بعد ما نخلص المقدمه نروح ماسكين الموست امبورتنت ميمبر بفصصينه. الفصص بقى نتكلم عنه من ناحيه ايه؟ سبع نقط نغطي بيهم الموضوع. المورفولوجي، الكالتشر كاركترستكس، الفيرولنس فاكتورز، الديزيزز كوزد باي ذا اورجانيزم، الدياجنوزيس، الانترفنشن والتريتمنت. نعم. يلا ستاف أورجانيزم بسم الله نبدأ. مورفولوجي قلنا في المقدمة. يبقى نراجع. جرام بروستيت سبيريكال كوكاي أو كوكاي على طول. أرينجد إن إريجولار جرين لايك كلاستر. ما بحبش الأطباء لما يقول لك الديامتر بتاعه كذا جرام بروستيت كوكاي أرينجد إن جرين لايك كلاستر. ده المورفولوجي كده كفايه؟ اه طبعا كده. كالتشر كاركترستكس لما ابدا في اورجانيزم اكيد بقى يعني بقول كده بسم الله الرحمن الرحيم في اي اورجانيزم من عامة الشعب يعني ممكن يجروه على سن الميديا. الميديا اللي بتسباي او بتسبورت البيزك ريكوايرمنت لمعظم الاورجانيزم. فطالما ببدا باول اورجانيزم كده اخترنا اورجانيزم يكون من عامة الشعب. بيجروا على السيمبل ميديا زي النيوترال سيرفر. اتفقنا في نفس الصفحه اهو قبل ما نقلبها. واحده من الفيتشرز بتاعت العيله انهم بيبرودوس سيجنال صح؟ والكورنس بتطلع اوبيش. طب لما بالذات تطلع على النيوترال سيرفر فاكرين انت شفت معايا الطبق النيوترال سيرفر اللي هو الميديا سوليد ولونها اصفر باهت شفافه كده صح؟ طب لما بالذات تجرو اسمها ستاف اورجانيزم والكورنس بتاعتها بيجمنت بتطلع بيجمنت لونها ايه؟ من كلمة كورنس لونها ذهبي تبقى هتريديوس كورنس يلو بيجمنت. اللي يجروه على السيمبل يعني زي ما اتفقت معاكم مرة في الميديا او تلكوا سيد الميديا في حياتنا عاملة زي الفول بدم للبني ادمين صح؟ اي حد ياكل فول بدم. الفول بدم كتعريف قلنا هو ايه سيد الميديا اللي بيشيبش الاورجانيزيشن. طيب اللي بياكل كل دم لما تحط له ميديا انريتش غنيه يجرو ولا لا؟ ده واحد بقى كل دم مش يوم ما تحط له لانش ولا غلوبيت ولا بنطرما او لا. اذا الاهداف اللي بتجروها على النيوترنت اضرار لما تحطها على بلاد اضرار تجرو ولا لا؟ بتجروها على بلاد اضرار ومن فرحتها تعمل فرح وبروديوس هيمولايسن. فالهيمولايسن يعمل ايه؟ يكسر الـ RBG ثم الكورنس تبقى سراوند الـ D قبل ما اقول فيه في اريا كلير كلير زون صح؟ يعني حصل كومبليت هيمولسيس يدوله رمز بيتا نقولها تاني. لو ده طبق بلاد اجار اهو طبعا طبق البلاد اجار لونه احمر واوبيك اهو. لما اورجانيزم يجروا على البلاد اجار اهو ادي الكورنيا اهي. لو الاورجانيزم طلع هيمولايسن الهيمولايسن يكسر الار بي جي في المنطقه المحيطه بالكورني فتقوم الكورني تبقى سراوندد بايه؟ بكلير زون اريا بقى كلير. يسموا الكلير زون ده ان حصل هيمولايسن. طب هذا الهيمولايسن هل هو كومبليت ولا بارشل؟ لا كومبليت يقوموا يدوا له رمز بيتا عشان البارشل هيمولايسن في الشابتر اللي جاي هندي له رمز الفا. ونسمي هذا الهيمولايسيس كومبليت هيمولايسيس او بيتا هيمولايسيس او كلير زون صح. طب الكتاب هنا مع البلاد اجار قال لك بتدي جولد يلو بيجمنت. انا كده اختلفت مع الكتاب. انا قلت بتدي جولد يلو بيجمنت على النيوترنت اجار صح والكتاب قال على البلاد اجار. هما صح ولا انا صح ولا احنا الاثنين صح وليه اختلاف؟ احنا الاثنين صح. دي مجامله منكم يا سيدي. احنا الاثنين صح ماشي. ليه الكتاب قال على البلاد اجار وانا قلتها على النيوترنت اجار؟ برافو عليك. برضو برافو عليك. النيترا الجعفر لونه أصفر ذهب والجولد اللي له أصفر ذهب. أنا حط أصفر في خلفية صفرة ما يبانش الفرق. بس أنا عايز أعلمك إن الأورجانيزم بيطلع بيجمنت حتى على النيترا الجعفر كونها ما تبانش الموضوع شغلتنا البيجمنت بروديوس ولا لأ. احنا حد يفتكر ان الاورجانيزم ما بيطلعش بيجمنت غير لما يجروا على الضوء الأجار. هي بتبقى اكثر وضوحا على الضوء الأجار عشان الكونتراست عشان الخلفيه. خلفيه حمراء يقوم الجولد يلو يبان اوضح. لكن الجولد يلو اندوبيجمنت اللي بروديوس على اي ميديا. فاوعى حد يفتكر انها بروديوس على ميديا معينه. اذا الاورجانيزم بيطلع جولد يلو بيجمنت على النيوترا الأجار بس مش بتبقى واضحه كويس. لكن على الضوء الأجار يبقى الكونتراست حلو قوي تبقى باين. يبقى الكورنيز على البلاط أدار حتان لونها جولد نيرو وسراوند التجليم زون اللي هي سميناها بيتا او كومبليت ايمورس. الستات دي هتعمل ده احنا هنشوف دلوقتي اكسس وبويل وفرانكل وهتعمل فود بويزنج. يعني الستات اللي هاخدها من المريض يا فوميتر يا ستول يا بص يا مسحه من على الجلد. يعني ممكن يكون معاها كونتامينت معاها بكتيريا اخرى صح. يبقى لازم اوفر للستات ميديا ايه تقلقوا جروس اوف ستاف وتمنع الجروس اوف اذر. ده كان تعريف مين يا عبد الله؟ شوف احنا ليه بندرسك العملي وليه بنتهي فيه. تعريف سيلكتيف ميديا. سيلكتيف ميديا معناها ممكن اجي تستعان نص سنه ولا تفاين يعني ايه سيلكتيف ميديا واذكر نظام. فالسيلكتيف ميديا هي الميديا اللي بتكونتين توكسيك سبستنس سواء انتيبيوتيك او ماده توكسيك او سبسه او وات ايفر وتش ايه؟ وتش انهبت ذا جروس اوف اول اورجانيزم او موس اورجانيزم اكسبت الاورجانيزم اوف انتل اللي انا عايزه. لقينا الاكتاف من ضمن خواصها انها بتتحمل هاي سولت كونسنتريشن. يعني لو زودت في الميديم 6.5% صوديوم كلورايد الاكتاف تقدر تجروب. طب ما تيجي وانت بتحط الميديم تحط صوديوم كلورايد بنسبه 6.5% الصوت العالي. انتوا زمان معرفش درسوها البيولوجي في علوم ولا لا كان من وسائل حفظ الاكل عشان امنع البكتيريا الجروس عليها التركيز التمليح التذكير. يعني مثلا كانوا يحطوا بالظبط يعني فكره الفسيخ زمان والسردين والحاجات دي انهم يملحوا السمك عشان يحفظوه اساسا البدايه من جد كده يحفظوه من انه يحصل له انفكشن. ما كانش فيه ثلاجات اصطادنا السمك عايزين نحفظه من ان البكتيريا تجرو عليه نقوم نرش عليه مثلا وبيتحول بعد كده لفسيخ لفردين. بس المهم ان البكتيريا ما تقدرش تجروب بنسبه تركيز الملح العاليه فعلا. فلما احنا متعلمين دي قعدنا نجرب ونشوف لو حطيت ملح بنسب معينه لحد قد ايه يمنع مين ويقلقوا مين عشان استخدمها كنوع من السليكشن. فلقينا ان تقدر تتحمل 6.5% صوديوم كلورايد بينما بقيه البكتيريا ما يقدروش. فاستغلينا الميديا اللي بقى فيها صوت عالي كده كسليكت الميديا للاستاذ. بس مع الاسف لقينا بعض البكتيريا الاخرى تقدر تتحمل 6.5%. عايز اميز الزاف عن بقيه البكتيريا رحت حاطط شوجر الزاف بتقدر تعمل له فرمنتيشن اسمه مانيتور وحطيت دي اتش انديكيتور وطلعت عندي ميديا اسمها ايه؟ مانيتور سولت اجار. لو قلت لك مانيتور سولت اجار ده اي نوع من انواع الميديا؟ سيلكتيف ودي انديكيت زي مين اللي خدناه في العمل لما كنت برافو عليك سيلكتيف وانديكيت وزي دي سي سيلكتيف وانديكيت وزي دي سي اللي هو توكسيك كوليت سيت ابا سيلكتيف وانديكيت. وقال لي بنضيف لك واحد ثاني ما قلناهوش ساعتها لان ساعتها مش صعب يجمعنا كل الميديا اللي في الدنيا. المانيتول سولت اجار از سيلكتيف انديكيتور ميديا او سيلكتيف ديفرنشال ميديا. سيلكتيف سيلكتيف ليه؟ عشان في هاي سولت كونسنتريشن يقلقوا جروس اوف ستاف ويحاول يمنع الباقيين صح؟ وانديكيتور بقى ليه؟ لان الستاف تقدر تفرمنت المانيتول تقوم تبرودوس اسيد يقوم يغير لون البي اتش انديكيتور الموجود الى اللون الاصفر زي ما هنشوف. وصلنا للنقطه الثالثه وهي الفيرنس فاكتور. نعم يا طارق. ممكن يشغل مراحل لو حر فعلا يعني شويه ممكن يشغل تكييف حتى لو عارفين. أبداً.

عشان الفاجوسيتك سيلز يستخدموها في الوصول للأورجانيزم. خد بالك الوصول. طيب الانتبوزيشن بهدفين منع الاسبريت اوف ذا اورجانيزم ويحصل نتورك تتسلطها الفاجوسيتك سيلز عشان توصل للأورجانيزم وتبلعها مش كده؟ جميل. هنا الأورجانيزم يبرز الفيرنس فاكتور بقى نمرة واحد عندكم اللي هو نمرة اثنين في شرحنا اهو والتي كتب نمرة واحد عندك لأنه it's the most important فيرنس فاكتور ألا وهو الكواجوليشن سايت. كأن الاستاذ بتتحدى الوسط بتقول له أنت عايز ترص الفايبرين حوالين الليشن؟ اه طب رص الفايبرين بقى طب خد خد كواجوليز اهو يعني أنت عايز تكتفني؟ اه طب كتفني كتف لا ما كتفش جت لا والنبي كتفش جت ادي كتفش جت فتش بنش تمام وبعدين طب انا هكتف لك نفسي كمان فايبرين اراوند اورجانيزم يبقى الفايبرين كرافت حوالين حاجتين منتهى التحكم حوالين الليجن وحوالين الاورجانيزم لما تحط فايبرين حوالين الليجن ونمنع الفاجوسيتك سيل والهوست ديفنس ميكانيزم من الوصول للاورجانيزم واللي منهم هيوصل للأورجانيزم مش هيتعرف مش هيريكوجنايز الكومون فاكتور اللي كانت الفاجوسيتك سيل بتمسك فيها. مش قلنا زمان في كومون كومبوننت موجود عند معظم البكتيريا الفاجوسيتك سيل بيقدر يريكوجنايز هذا الكومبوننت وبيحصل اتاتشمنت. ماذا لو ان البكتيريا عندها كبسول مغطي على هذا الكومون فاكتور على هذا الكومون كومبوننت مش هيحصل ريكوجنيشن شكل الفايدر شكل الاتاتشمنت وده سرم الكبسول واحده من الفيرنس فاكتور. طب هنا الكواجولين عمل فايبرين رول حوالين الاورجانيزم يعني خلاها تشبه الكبسول صح؟ الكلام ده مش جديد عليك. احنا ذكرنا الكواجولين كواحد من الفيرنس فاكتور تحت مسمى الفيجن فاكتور تحت مسمى داخلي من الفيجن فاكتور الانتي فاجوسيتك الانتي فاجوسيتك قلنا المثال الكبسول والسيرفس بروتينز بتاعت البكتيريا زي الام بروتين او البروتين ايه والكواجولين اه شابتر 10 عشان الكواجولين بيعمل القصه دي بيرسل فايبرين اراوند ذا اورجانيزم وبيمنع الفاجوسيتك وعشان كده الكواجولين يعتبر ذا موست امبورتنت فيرلنت فاكتور. خد بالك مره في الامتحان نص ساعه قلنا منشن the most important virulent factor in each of the following bacteria. Number A, the odds. Number B, spread the virus. Number C, the سؤال, spread the pneumonia. في طالب الفكر من السؤال طالب virulent factors كلهم. أو ما هوش عارف ال most important. فاللي مش عارف ال most important قال لك أنا أكتب لهم كلهم. رب يختار ما اختلفش. وراح كاتب الصفحه اللي تجيب تحت. هنا الزياده بقى تنقص ليه؟ لانك ما انتش عارف النص اللي جوه. وهنا الزياده تضيع لك وقتك. فكمان لما نروح للتريت الحصه الجايه وتشوف الفيرنس فاكتور صفحه ونص هتقعد تكتب كل دول. لما نشيل لك على فيرنس فاكتور ويقول لك ده الموست امبورتنت تبقى عارف ان ده الموست امبورتنت عشان في سؤال بيقول كده. هنا في الاستاذ في الكواجوليت از ذا موست امبورتنت فيلن فاكتور وعشان كده كتبناها نمره واحد رغم انها في ترتيب الاحداث بتشتغل بعد الكلامبنج فاكتور مش قبليه. ها الكواجوليت از ذا موست امبورتنت فيلن فاكتور رغم انها اشتغلت نمره اثنين اهي صح؟ لو قربت ودنك حاضر يا هدير لو قربت ودنك كده يمكن ده السؤال كان هدير هتساله تقول لي فيرنس فاكتور ازاي اذا كان حقق الاورجانيزم عايزه اللي الهوست عايزه. حاضر اقول لك قرب ودنك كده تسمع الهوست يقول لك انا انتصرت. الهوست يعتقد انه انتصر. ليه انتصرت؟ قال لك عملت لوكاليزيشن انفكشن ومنعت الاورجانيزم من انه يسبريد. وده سؤال اخر في حته دي جيت ليه؟ ليه الانفكشنز كوست باي ستاف كوريس ار يوجوالي لوكاليزد؟ عشان الكواجوليت اللي بيرص الفايبرين ويخلي الليجن يبقى لوكال. بينما الاورجانيزم عامل حفله جوه معايا رامي يا رامي ركز يا رامي الأورجانيزم عامل حفلة جوه وبيحتفل بانتصاره. الأورجانيزم بيحتفل بانتصاره. طب تقول له طب انت انتصرت ازاي؟ قال لك نمرة واحد منعت الروست فاكتورز ان الوصول للليشن. ونمرة اتنين حتى الروست فاكتورز اللي بتوصل للليشن ما بتعرفش تجلع عنه. ان انا بس انت كده حققت ان الروست عايشة. فهقع قوي وضحك قوي وقال لك ما انتم مش فاهمين. ايه؟ قال لك ما انا يوم احب هسبريت هسبريت. يعني انت مش لوكال كده 100% زي ما الكتب بتقول عنك. قال لك لا ده انا لئيم قوي. ده انا اقدر اعمل انفيجن بدليل ان بص كده تالت مجموعه من الفيرنس فاكتور عندي اسمها انفيجن. وقت ما احس ان الغصن استسلم والديفنسيف ميكانيزم قلت او انا قعدت اعمل ريبليكيشن جوه وكتير وبقينا كتير نقوم نعمل ايه؟ نبدا الانفيجن. طب نقول له ما انت حابس نفسك يقول لك ما انا معايا المفتاح. ها استدينه كويس اول واحد في الانفيجن تبينه قريب بين قوسين لو حبيت تكتب يبقى اسمه فايبرين ولايسن. تبينه قريب يعني فايبرين ولايسن يعني الأورجانيزم يطلع تبينه قريب عشان يدور الفايبر نور ويبدأ الاسبريد. نقول له تتأثر الغصف كان ألقم منه وعامل حسابه والليكوسايتس قاعدة مستنياك بحيث انك أول ما تخرج يهاجموك. يقولك لا ما انا أول ما اخرج كده وعارف اني ههاجم وممكن اتهاجم اروح راشش ليوكوسايتين. شفتوا عامل حساب معاه الستيوكاينيز يفتح الفايبر نور وهي انتشر لقى ليوكوسايتين راح رش عليهم ليوكوسايتين اللي اسمها كده سايتين يعني قاتل يعني مواد توكسيك قاتله تقتل الليوكوسايت. نقول له يا حلو طب ما انت هتلاقي بقى بعد كده كونكتيف تيشو فيها هيالورونيك اسيد يقول لك ما انا معايا هيالورونيدين. عامل حسابي على الانفيجن عامل حسابي لوقت ما حبه هينبين هينبين. يبقى بس هو السمعة طلعت عليا ان انا لوكالايز بس انا لوكالايز في المزاج. لكن يوم ما حبه هينبين هطلع انفيجن. الانفيجن منها كمثال هستبيله كاينيز اللي هو الفايبينو رايزن عشان افتح الفايب النور اللي انا عملته ده. وبعدين وانا بسبرين لقيت ليكوسايت هطلع ليكوسايتن لقيت هيالورونيك اسيد ابروديوس هيالورونيدين انزايم. يبقى انا عندي القدره ان انا اسبرين. نقول طب ماشي يا حلو ما انت هتسبريت ممكن يتكون ضدك انتي بوديز والار بي سي تيجي تشيل الكومبلكس وتعمل لك كليرنس. الار بي سي طب ماشي خد هيمولايزن يروح راشش هيمولايزن كمان. يبقى الهيمولايزن عشان يمنع تدخل الار بي سي في الموضوع. وايه علاقه الار بي سي بالانفكشن؟ احنا خدناها مع الكومبلكس. الار بي سي لو ان في كومبلمنت ماسك في الاورجانيزم او انتي بوديز وكومبلمنت ماسك في الاورجانيزم الار بي سي ممكن تعمل كبيرة. هو يقول لك لا انا ايه اتغذى بالار بي سي قبل ما اتعشى بيا بيبروديوس هيمولايسيس. هذا الهيمولايسيس يكسر الممبرين الار بي سي ويعمل هيمولايسيس. وهذا الهيمولايسيس هو سبب البيتا هيمولايسيس اللي شفناه على سطح طبق البلاد ابرا مش كده؟ بصوا بقى الغصن قال لك ما هيقدرش على السبب ده غير انتي بوديز. راح الغصن تتكون اي جي جي اجينست ستاف اوريس. بص كده اي جي جي طالع اهو احنا جوه الجسم مش على السطح من بره. اي جي جي مش اي جي اي. اي جي جي راح تطلع ماسكه في الستاف كده واي جي جي اهي تمسك اثنين ستاف ناوي تاخدهم على اثنين. الانتيبودي اللي يمسك في الستاف كده ناوي يبلعهم منين؟ لماكروفيج او فاجوسيتك سيل يعني ناوي يعمل اوبشناليزيشن صح؟ تروح للستاف كوريوس عندها على سطحها بروتين. بروتين كانت معايا من شويه بروتين. بروتين ايه صح برافو عليك. بروتين ايه اللي ورد في الانتي فاجوسيتك تاكتس. قلنا في ام بروتين بتاع الستريب وبروتين ايه بتاع الستاف. هو بروتين ايه يشتغل انتي فاجوسيتك ازاي؟ بص كده الستاف اهي عندها بروتين ايه على سطحها اهو. هذا البروتين ايه قادر على انه يمسك في الاف جي بورشن اوف كبيرو جرادين جي. فتروح للستات فاخواتها تمسك اهو اثنين من الستات اتقفشوا من الاي جي جي صح. تروح للستات جاريه وماسكه هنا اوعى يا مجرم نسيت اخواتي يا مجرم تخلي الانتيبودي ما يكملش شغله. تخلي الانتيبودي ما يعرفش يمسك في الماكروفيش يعني تمنع الاوبشنايزيشن. شفتوا القصه؟ شفتوا الكتاب؟ الوعي من ساعه ما داخل الجسم داخله عارفه داخله على مين ومعاها اسلحه ضد كل حاجه. اهو ابتداء لما بتأثير تمسك الادهيزن او البلانتنج فاكتور او الفايبرينوجين بايندنج بروتين لحد ما بتلاقي الغصن بعت لها فايبرينوجين وبتتحدى بالكواجيليز وتخلي الليشه بلوكرايز. بس وقت ما تحب هتنفيد بالانفيجن هتطلع التاجيل الرئيسي اللي هو التاجيل الرئيسي هتكسر النون تلاقي اليوكوسايت ترش عليها اليوكوسايت تلاقي هيلوريك اسيد ترش هيلورايديز تلاقي ار بي سي جاي تعمل فيها ترش هيمولايسن تلاقي انتيبودي جاي يمسكهم عشان يعمل اوبسونايزيشن تمسك بالبروتين ايه بتاعها بالاف سي بورشن اي جي جي وتمنع الاوبسونايزيشن. مين اللي كتب؟ كتاب وصل في المكان يقول لك يا كل دي كانت حرب وكانوا عاملين لي كل الديفنس الميكانيزم ده. طب والله لو انتقم كل ده ما انتقمتش ايه؟ تقوم تبروديوس توكسين. تمام الانتقام عندما تصل للتارجت اللي هي عايزاه بقى تقعد براحتها. للتاف عندها قدره انها تطلع توكسين من ثلاثه اي منهم قادر انه يعمل ديزيز خاص بيه. لو طلعت التوكسين اسمه انتيرو توكسين تعمل فود بوزن. لو طلعت توكسين اسمه توكسيك شوك سيندروم توكسين تعمل مرض اسمه توكسيك شوك سيندروم. الله ينور عليك. هذه التور الدمبنج والثلاثه كمان واللي جاي كمان بيشتغلوا على سوبر انجل. حتى كاتبينها لك في مقدمه التوكسين. الستاف بتطلع توكسين بتشتغل باي سوبر انجل اللي كانت ورد اسماء هذه التوكسين السوبر انجل في الجنرال. الستاف بيكونوا توكسين والتوكسيك شوك سندروم توكسين بس ما قراش الاسم الثالث ده رغم انه ايضا مثال لسوبر انجل وهو الاكسوبوليتين توكسين او ما بيعمل حاجه اسمها سكالدن سكين سندروم. هنعرف التفاصيل حاجه دكتور زيلان سبكتر بعد الشهر يعني الاورجانيزم مش سهل ومش حاضر. طيب قبل التوكسين الزيلان سبكتر اللي استخدمناها في المنطقه دي تعمل ايه؟ يبقى هي ديزيز كوز بايكتر. واضح كده انها ممكن تعمل بايوجينيك انفكشن يعني انفكشن كاركترايز باي باس فورميشن. خلاص يبقى كان الاسباب مشهوره بتعمل انفكشن فريكوينت بكرايز بايوجينيك. دول ثلاث كلمات يوصفوا الستاتيكوكال انفكشن فريكوينت انفكشن لوكالايزد انفكشن بايوجينيك انفكشن. اشهرهم على الجلد السوبرفيشال لير يعملوا كوتينيوس انفكشن. كوتينيوس يعني على منطقه الجلد والسكوتينيوس تيشو سوبرفيشال انفكشن يعني. نعم من امثله الكوتينيوس انفكشن كوزد باي ستاف حاجات خدتوها في البصق الابسل والبويل والفرانكل والكابانكل والجبن يبقى في السباي وفي الكوليك اللي فيها كوليكلايتس. كل دي لوكالايز بايوجينيك ستيوكوكال انفكشن. طب فولوينج تروما والله لو التروما دي تتبع سيرشي في الابوست اوبرتيف وولد انفكشن. اشهر اورجانيزم في المستشفيات يعمل مشكله في الجروح هو الستاف يعمل وخدنا الكلمه دي قبل كده تكتيبه فيش تايمنج يا لاب. المؤسف لما تكتيبه فيش جت في امتحان القسم طلب جمله تو تريس السورس اوف انفكشن الناس تكتب على الجمله الصحيحه. في جمل احيانا اركزك عليها واقول لك الجمله دي مهمه جدا من البكتيريوفيش تايمنج اعرف الهدف تو تريس ذا سورس اوف انفكشن في حالات البوست اوبريتيف وولد انفكشن في حالات الفود بوزن. القواعد الذهبيه بتاعتنا دي للاسف اللي ما بيركزش او ما بيركزش في ناس ما ممكن ما يذكرش وجاوبها من انه سمعها وركز عليها بعد ما اقول لك. لما اقول لك جمله اقول لك الجمله دي مهمه صدقني انها مهمه يعني انا ما كنتش اعرف ان السؤال ده محفوظ او حد من الزملاء هيحفظه بس الجمله دي جمله ذهبيه لازم نحفظها ممكن حد يسالك فيها. البكتيريوفيش تايمنج يستخدم عشان تو تريس ذا سورس اوف انفكشن فين؟ في المستشفيات اهو بوست اوبر ذا جولد انفكشن كوزد باي ستاف. معايا؟ ما اروحش اغلبه جدا انا عايز التركيز ده. نوطيها او تشوف نوطيها معلش اشرح معلش ركز يا عمر. المهم بروست تروماتيك وود انفكشن فولوينج تروما، واحد خبط اتجرح وقع صار اكسن اتحرق بيرنز، فولوينج تروماتيك وود انفكشن ممكن يحصل سيسيف. طب يا ترى بس كده على الجلد بس؟ لا، دي ممكن تعمل نيمونيا. اشهر اورجانيزم يعمل نيمونيا فولوينج فايرنس. طب ليه فايرنس؟ ليه لازم الفيروس يخطو في الاول؟ انفلونزا فيروس ولا حاجه؟ ها للاسف ما تقدرش تتخطى انتك سكين او ميوكس ممبرين. للاسف عايزه حاجه بس تكسر لها السكين او الميوكس ممبرين، عشان كده عايزه جرح تروما او سيرجري. صح. وكذلك نفس القصه على الريسبيراتوري ميكوزا، عايزه فيروس يزلقها ويجهز لها السكين. يعني فيروس يعمل نيمونيا، فيروس يعمل انفلونزا، فيروس يعمل ريسبيراتوري انفكشن، ومنستاذ تفولو الفيروس على طول وتعمل ستافيلوكوكال نيمونيا، واحده من اخطر انفكشن. في الاولى اهو للناس اللي بيفهموا احيانا المواضيع مش بدقه. الباثولوجي بيقول لكم ان الستاف انفكشنز ار لوكالايز يوجوالي لوكالايز، بنؤكد ان الستاف تقدر تعمل انفينز انفكشن. انفيزيف انفكشن اهو وفسرنا لك ليه. لو الاستاذ استخدمت الانفيزيف بتاعتها وصلت للبلاد ستريم تعمل بكتيريميا، ومن هناك في البلاد ستريم اهلا وسهلا باي انفكشن. لو وصلت العظم اشهر اورجانيزم يعمل اوستيومالايز، لو وصلت المينينجيز تعمل مينينجايز، لو وصلت اليورينري تراك تعمل يورينري تراك انفكشن. ايه المانع؟ الاستاذ ما عندهاش اللي يمنعها انها تعمل انفيزيف انفكشن. هو المعتاد ان احنا بنشوفها في لوكال انفكشن، بس اوعى تستهتر وتفهم انها لوكال بس. ها بتقدر تعمل انفيزيف انفكشن. قبل ما نشرح التوكسجينيك ديزيز نتوقف للدياجنوزس لابوراتوري دياجنوزس اوف ستاف انفكشن. عايز اطبق القواعد الذهبيه بتاعتنا يا استاذ عبد الله. لما خدنا العملي، بص يا جماعة عبد الله سأل سؤال مهم جدا، شابتر 23 ده عملي بندخله في النظر ليه؟ بص دراستنا لهذا الشابتر هيساعدني هنا في صفحة ربع أصلا، ازاي نشخص الستافيلوكوكال انفكشن اللي فاتت دي؟ ها بص بنبدأ، بص يا جماعة أي انفكشن لو همشي بالدايركت ميثود، فاكرين الدايركت ميثود كنت لازم ناخد سامبل صح؟ تعالى من هنا يا عبد الرحمن ويا عبد الله، خلي الحفظ النهارده عليه. لا بجد سؤالك مهم. من الكلام اللي احنا شرحناه دوت، ايه السبب اللي ممكن تاخدها في حالات الستافيلوكوكال انفكشن؟ احنا لما بنشرح اللي فات دوت من الديزيز عشان نقول لك ايه السبب، اذا كان ابسس او بويل او فرانكل او مش عارف ايه اخد الفص، اذا كان بروست تروماتيك او بروست اوبريتي بورد انفكشن اخد سواب. سواب تفرق ايه عن بص؟ بص يعني بفتح الاقي فيه ديسشارج بص صح، لكن السواب لما يكون فيه وود انفكشن وما اقدرش اخد بص فرانك كده سواب يعني مسحه، اجيب السترايل ابليكيتور اسمه سواب عليه قطن السترايل كده واخد مسحه من على الجرح يبقى اسمها وود سواب. تمام. طب واذا كانت وصلت للبلاد ستريم اخد بلاد، لو من البلاد وصلت للسي ان اس ولو وصلت لليورين تراك يورين، ولو كانت عملت ستافيلوكوكال نيمونيا سبيوتم. شفت هنا السامبل يبقى افوردنج للديزيز، اقدر اخد سامبل. نعم لما ناخد سامبل الخطوه الثانيه لو تفتكروا في العمل كانت ايه؟ الدايركت انسكشن مايكروسكوبيك اكزامينشن. لو انا رحت فارد جزء من الباص على السلايد وسبقت بالجرام لعلي ارى ايه؟ جرام بوزيتيف تجاي ارينجد ان جريب لايك كلاستر، يبقى ستاف ولا مش ستاف؟ يبقى ستاف صح؟ طب ما دام عرفت انها ستاف، مش انتوا فاكرين كان في باراجراف كده قلت لكم مؤكل؟ كان في ست نقط كده يقول لك ديزيز ان ويتش فاير سمير انت نوت فور دايجنوز. طب طالما هنا عرفت انها ستاف، مش ايه رايك؟ مش كفايه؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ جمال صح، انا عرفت انها ستاف صحيح بس ما عرفتش انها اوريس. يا عم ما تبقاش كده بقى معقد، لا مشيها بقى. ايه اللي هيجيب يعني ستاف مش اوريس في جرح زي كده؟ لا اقول لك ايه اللي يجيب، في بكتيريا اسمها ستاف ايبيدرميس عايشه على الجلد شافتك وانت بتاخد الباص او وانت بتاخد المدحه اخدت معاك الاستاذ في بدني يعني تطلع في الاخر ان الاستاذ مش هي سبب الانفكشن ممكن يكون اللي انت شفته بعينك في الفيلم هو الاستاذ في بدني في الوقت اللي يكون الجرح معمول في الانفكشن هو اورجانيزم وانت ما شفتوش شفت التركيبه الغريبه دي من هنا الفيلم هنا مش كافي لازم ان كانت الاستاذ اعرف انها اورجانيزم او لو طلعت مش هي اشوف ايه السبب الاخر اللي عمل هذا الانفكشن طب طالما انا اكمل وما اكتفيتش بالسمير يبقى هكمل ازاي؟ عندي اما كالتشر ميثود يا اما نون كالتشر تكنيكس هنا هعمل الكالتشر ميثود ليه؟ اورجانيزم سهل جدا وابن حلال مصفي بيجروا على ايه وايه وايه؟ سيمبل ميديا تكنيكال تاجر شفتوا بقى مين ان احنا ذكرنا الكالتشر في الاول بتساعدني في الدياجنوست تبتدي على سيمبل ميديا زي ميبرانت اجار او بالفضل الانريتش ميديا زي بلاد اجار او لو كانت السامبل جايه لي من مكان في اذر فلورا يبقى اسرع عليها هدى على اللي هي السلكتف ديفرنشال ميديا اللي هي الماجنتول سورس اجار ويوم الاورجانيزم يجرو بشكل كولوني يعني اصبح في كولوني موجوده قدامي بعمل ايه للكولوني دي؟ الخطوه ايدنتيفيكيشن ايدنتيفيكيشن ازاي ايوه يا ايهاب برافو عليك لما عملت كده صح عايز اعرف حاجتين انها ساك ثم انها اوريس اعرف انها ساك ازاي اخد جزء من الكورني افرده على سلايد واسبوك او ملاقي جرام تظبط كوكاي ارينج ان جريد مايك لاتر صح اروح عامل كاتاليست تطلع كاتاليست بوز اللي انا حققت اللي بدانا بيه خلصه حققت الجنرال فيتشرز اوف ستاف وعرفت انها ستاف لقيت او وجدت الصفات العامه للستاف فاضي اعرف انها اوريس اروح بص الثاني على الطبق اللي بدا يا ترى الكورني كان لونها ايه؟ جولد يلو يا ترى فيه هيمولسيز ولا لا؟ نعم فيه بيتا هيمولسيز يبقى شفت لون الكورني وشفت الهيمولسيز يا ترى على المانيتور سورس اجار عملت ايه؟ ادي تيلو كولوني ليه؟ نمرة واحد قدرت تجروب لأنها بتقاوم السولت كونسنتريشن وراحت عاملة فرمنتيشن للماجنتول وراحت مطلعة أسيد راحت مدية تيلو كولوني كل ده حلو بس عايز أحلف إنها ستاك أوريوس عايز تحلف إنها ستاك أوريوس أمامك تو فاكتورز استغلتهم في إنها تعمل انفكشن حاول تدور عليهم أدي فاكتور وأدي فاكتور دور على الكوابيليز انزايم ودور على الكلامبنج فاكتور هدور عليهم ازاي؟ هدور عليهم ازاي؟ الكتاب ما قالش صح؟ الكتاب ما قالش هروح لعبد الله شابتر 23 في فوليوم 3 وهو بيشرح الكواجليز قال لك دي اختبارين قلت لك بقى هنا عشان كده انت هتفهم اهو لما قال لك دي اختبارين قال لك دي اختبار يتعمل في تيست تيوب ودي اختبار يتعمل على سلايد اللي بالسلايد اللي بسرعه اللي هو فيو سكند برافو عليه والتنس تيوب قطع ياخد اور مش كده؟ هات لي بقى الجامده بقى قوي اللي في التيوب كنت بدور على مين؟ على الفريق واجريز طب واللي على السلايد؟ على الباوند واجريز اللي هو الكلامبنج يعني ان انا ادور على التو فاكتورز المهمين ذكرت تفاصيلهم فين؟ في العمل مش كل بقى ما يقابلني سيره الكواجريز او الكلامبنج اروح شارحهم شفت احنا بندرسهم في حته مجتمعه بس عشان استفيد بيهم منها حتى لو مش الامتحان لو ذاكرت الشابتر ده كويس وانا بقول دلوقتي كويس منين وكلامبين انت فاهمهم هتعدي الكلام ده بسرعه لكن لو واحد ما ذاكرهمش ولا ما سمعهمش هيقول يعني ايه كوابيليز يعني ايه كلامبين ازاي بعرفه بص حتى الكتاب في جمله باعتبار ان لسه جاي بحضره يقول لك الكلامبين فاكتور والكوابيليز انزايم دول تو امبورتنت فيرنت فاكتور يميزوا الستاف اوريوس بس بيشتغلوا بتو ديفرنت ميكانيزم والبحث عنهم بيكون بتو ديفرنت تيست وهنبقى نعرفهم في العمل الاول يعني الكتاب حتى اجل شرحهم لما تبقى تشوفهم في العمل سهل الكلام طب امال بقى مين هم التوكسين ميديتد ايزي ثلاثة يا فود بوزن يا توكسين شوك سندروم يا ستالين سكين سندروم عندنا تجميعة مهمة جدا في سبعة بكتيريا في المنهج في الكتاب دوت هيعملوا حالات فود بويزنج ده انا هبقى بقى ايه ملطشة بقى اي ممتحن عايز يلعب فيا يلعب فيا زي ما هيقول لي اسباب الفود بويزنج قارن بين اي اثنين منهم تبقى مواضيع مهمه جدا هنجمعها لك في اخر المنهج فانت عايزك دايما توصل للتجميع وانت فاهمها صح يبقى لما اقول لك كده اضف الى مكتبتك فضل العدد الاول من مجله الفود بويزنج او الفود بويزنج يعدي علينا يبقى دايما انت ايه تشترك في المجله دي عشان تجمع الاعداد تبقى كامله عندك اول حاله فود بويزنج تعدي علينا اسمها ستافيلوكوكال فود بويزنج ثقه الثقه بقى الستافيلوكوكال اهو اللي احنا بنتكلم عنه يقدر يبروديوس نوع او اكثر من الانتيروتوكسين عند الانتيروتوكسين الانتيرو يعني انتيروتوكسين ولا انتيرو يعني اندو اندو يعني الانتيرو توكسين ده اكزو ولا اندو ده اكزو لانه بروديوس باي ذا اورجانيزم خارج الاورجانيزم صح طب طالما اكزو يبقى انتيرو هنا معناها انتستين يوجد ست انواع انتيرو توكسين اسمهم ها اي بي سي بي اي ان جي اضطرينا نقولهم عشان حرف الاف مش موجود كان في انتيروتوكسين اسمه اف ولغوه يبقى في حرف واقع عشان كده بنسرق ما قلناش بروكيتو جي هتجمعهم في اليوم سبعه لا بروكيتو جي ما عدا الاف يبقى ست انواع انتيروتوكسين 50% من الستاف اوريوس وقف عندك يعني ايه 50% من الستاف اوريوس عرفت ليه انا بدات الحصه بمعنى كلمه جينس وسبيشيز وسترينز وسلاله وعطره وبتاع يا عبد الرحمن بس كلمه الستافوريس الكلمه معناها ايه؟ سبيشيز صح السبيشيز يتكون من انديفيدوال ممبرز مش كده؟ كل ممبر اسمه سترين صح؟ اذا كلمه الستافوريس اوعى حد ياخدها على محمل انها سنجل انها بفرض الستافوريس يعني فصيلة والفصيلة تبقى فيها ممبرز وكل ممبر يبقى سترين لما اقول لك 50% من الستافوريس يبقى انا قاصد من الستافوريس ايه؟ سترين 50% من سلالات الستافوريس يقدروا يبروديوس نوع او اكثر من هذه الانتيروتوكسين تاني 50% من الستافوريس سترين يقدروا يبروديوس نوع او اكثر من هذه الانتيروتوكسين يعني في اللي طلع ايه بس في اللي طلع بي بس في اللي طلع ايه وبي رحته بقى صح ماشي طب ايه مصدري مين اللي هيجيب الاورجانيزم اللي بيطلع هذه التوكسين طالما حاجه ليها علاقه بالفود بوزنج يبقى الشخص المسؤول هنا يكون فود هاندلر الراجل اللي في المطعم بقى اللي بيعمل لك الساندوتش ولا اللي بيعمل الكشري عندما يكون هذا الرجل عنده ستاف انفكشن طب انا لما الاقي عنده ستاف انفكشن يعني في جرح في ايده ومربط ايده بشاش وميكروبروب ولا حتى مش رابط ايده بس انا شايف الانفكشن والوند انفكشن ولا شايف خراج قد كده في ايده الله غني عن الفطار ولا الغداء ولا العشاء السلام عليكم ورحمه انا ايه اللي يخليني اخش المطعم؟ الاخطر انه يكون كارير شفتوا اهميه الكارير؟ 40% من الناس النورمال اللي يبدو نورمال عندهم ستاف اوريوس يا في ايديهم يا في النوز تخيل كده بقى ايه واحد في مطعم الكشري واقف وعمال بقى ايه يعني كح يعطس يدندن يغني يتكلم يزعق والستاف اوريوس خارجه في الدروبلت بتاعته في الديسشارج بتاعته وبتصل للكشري طب يعني الكشري بيبقى سخن لا الكشري بيبقى سخن اه بعد ما يستوي بيبقى في بتاع الحله اللي قدامه دي بيبقى دافي صح ده بدايه يعني غايه المراد من رب العباد يعني الستاف تلاقي جو حلو كشري ولا بيحب كشري على فكره الستاف تحب مجموعتين من الاكل يا كربوهيدرات ريتش فود يا بروتين ريتش فود من اشهر الكربوهيدرات ريتش فود اللي عندنا في مصر اللي تجيب الستاف الكشري والكسكسي اه الكسكسي او في المغرب اشهر هو الكسكسي ده بيتعمل ازاي في الحفلات والافراح والمناسبات ويفرحوا بنجاحكم كده ان شاء الله هم يعملوا لكم كسكسي يجيبوا دقيق وينتجوه بالميه ويقعدوا يفركوه بايديهم لحد ما يبقى حبيبات مدوره صغيره كده طبعا هما بيفركوه بايديهم تخيل بقى مجموعه من الستات فاشيل حاجه بيضة كده من لاي نظيف ولا حاجه وقاعدين يعجنوا عليها الكسكسي ده كده وبيجاملوا بعض بقى كل جاره مع التانيه تلاقيهم بيعملوا كسكسي تروح مبروك يا اختي وتروح قاعده عامله معاهم كسكسي وبعدين كل شويه واحده تروح ايه تزغرطها الزغروطه دي مشكله لانه كده راحت واخده الدروبي يعني لو ما كانش عندها في ايديها فهي راحت ناحيه مناخيرها وبقاها وراحت واخده شويه كتاب مكمله طب ولا يهمك ما هي ناويه تعمل ايه؟ ما هو ناويين يحطوه على شاشه كده ويحطوه على منصه والمنصه يبقى تحتيها حلت بعد كده طريق عمل كسكسي حلت عندك الشاشه هي اللي تتحط على منصه وبعدين حلت فيها ميه البخار يسوي العجين ده مش كده؟ طب ما هو البخار بقى عامل زي الميه يخلي العجين ينسف فيقوموا للتأكد على حسب يكون الستاف ماسك من البخار ولا حاجه للتأكد من وصول الستاف لمستحقيه يعملوا ايه؟ يروحوا مفرطين العجين تاني وبرضه ده غريب مش ثاني يعني اذا الاورجانيزم هيوصل للكسكسي هيوصل وبتاع الكشري الكشري ما خدتش النهارده ما بيرموهوش بيسخنوا بكره طب الاستاف اللي وصلت المأكولات الكربوهيدرات او البروتين ريتش فود البروتين اشهرها الايس كريم والمايونيز هذه المأكولات المشهيره في الاستاف فود بوست ايه بقى هي الاستاف اللي هتجيب لك المشكله؟ لا الاستاف هتطلع توكسين من اياهم في خلال اربع ساعات من وصول الاستاف للاكل بيبقى في كميه توكسين محترمه تقدر تعمل الاعراض طب ايه يعني ما انا قبل ما اكل هسخن الانتيروتوكسين از هيت ستيبل وده اكسبشن على فكره درسنا ان الاكسيتوكسين ارجوك نظيف لكن لكل بعض استثناءات واحد من الاكسبشن الهيت ستابيلتي هنا بتاعت هذا الاكسيتوكسين يعني لا يتاثر بالحراره طب ما هيعدي على الجات انزايم بيرزست الجات انزايم هيعدي على الجات اتيليتي بيرزست الاتيليتي طب ما انا هدوق طعمه ملوش طعم هشوف لونه ملوش لون هشم ريحته ملوش ريحه ده بيتطلق توكسين بيتطلق جاهز في الاكل لا بيغير طعم الاكل ولا ريحه الاكل ولا شكل الاكل ما بيتاثرش بالهيت ولا بالجاست ديزاين ولا بالاسيديتي يعني في فورم جاهز وانت اللي سيادتك بتاعته اسمه انتيرو صح يعني هيلاقي التارجت بتاعته قدامه امبارح قلنا لوكال فايرال انفكشن الفيروس يخش يلاقي التارجت قدامه صح طب النهارده توكسين دخل لقى التارجت بوشي يقوم يعمل اعراض اكتر ايه ايه الانفيوشن بيريد تبقى شورت ولا لونج افيري شورت انفيوشن بيريد تتراوح من ساعه الى ست ساعات يعني شفتك بقالك انا وشفتك بتاكل الكشري ساعه اثنين ثلاثه سته بالكثير تيجي لك الاعراض الاعراض لوكال لان يعني التوكسين مش هيبقى بظهر هيشتغل لوكال على الانفكتنج هيدي فوميتنج دايريا ابدومينال بين لكن وداوت فيفر هنا مفيش حمى خلي بالك الاعراض مهمه لانها هتميز النوع ده عن انواع اخرى بيبقى معاها حمى هنا بالنو فيفر مره جبنا دي كيس اخر السنه قلنا كان في ويدنج بارتي والناس طبعا ويدنج اكيد بياكلوا كيك جاتو وعلى الساعة 2 بالليل الناس بدأوا يروحوا المستشفى اللي عنده فومتنج واللي عنده دايريا والحرارة كانت 37 يعني ما كانش فيه فيفر في بقى احتمالات النوع دوت ايه اللي جالهم واتشخص ازاي وادخلوا العملية ازاي واتطلق الست ولا اختها تكمل ولا تعمل ايه بالظبط الناس تاخد مصدر سهل الكلام معايا يا شباب هنا يا هايدي ومجموعة هايدي كيف تشخص حالة فود بويزنج؟ الأول سوري أنا بس هدير و كان كتير وهدير كان حاجة ونسيتها ما تنساش فاكرة؟ استنى ما نسيتهاش قول يحصل اوبشناليزيشن للبشر حتى لو عليه ومساعدش انتي بوت او ده اوبسيدين اهو احنا ضربنا الاوبسيدين اهو اه الاوبسيدين اتضرب لسه لو اتكون ضد انتي بوت لو اتكون انتي بوت دي كان هو ده الامل بس احنا لو رحنا اهو برضه منعنا يعني بصوا هو كويس في شويه اسئله ممكن واحد شافه يسالهم لك ليه الانكيوبيشن كبير بتاع الاستاذ فود بوزنج فيري شورت عشان لا عشان بيشتغل على التارجت اللي في طريق دخوله مش حاجه ده اهم عشان توكسين بري بورن توكسين جاهز ازاي تعرف تمطبقات الاكل وطلعت التوكسين فالتوكسين كلمه بري بورن اللي عندك دي مهم التوكسين جاهز وبيشتغل على التارجت اللي اتس بوردر اوف انتري السيرفين دول يخلوا الانكيوبيشن فيري فيري شورت ليه مفيش فيه التوكسين بيشتغل على السيستمز معانا في الانتستين وتاول تي ده ابزورب ما راحش بلاد ستريم ما عملش توكسين عشان كده مفيش فيه ثالث السؤال بقى اللي هو ليه السيستم اللي بتلاقيه انت بلعت مجموعه كميه محدده من التوكسين خلصت الاكشن بتاع الاعراض انتهى يعني ايه المرض يخف لوحده مايل سيلف ليميتد انت المشكله كان عندك انك شارع شويه توكسين عملوا الايفكت بتاعهم صح خلصت الاكشن بتاعهم خلاص مبقاش اورجانيزم ده قاعد عامل انفكشن وعمال يطلع توكسين لا فاهمني فانت بلعت كميه محدده من التوكسين عملت الايفكت بتاعها وراحت لحالها خلاص احنا اتفقنا كان السؤال اللي سالوه لكم التشخيص ازاي نشخص حاله فود بويزنج يا بسام امشي روتين يا جماعه في حكمه تقول لك امشي روتين يحتار الممتحن فيه مش كده؟ اخد سامبل او سبيس من يا شاهد برافو عليك ايه السامبل تاخديها هنا؟ عيان بيرجع بيغسل وجات له مشكله من الاكل في المطعم ايوه قول يا هذا يا البوميتس يا الدائريه الفيزيس يا روح للمطعم اخد دواء الاكل وجات شكوى ان حصل اوت بريك مجموعه من الناس دخلوا كانوا في مطعم وحصل اوت بريك اوف فود بويزنج اروح رايح للمطعم وقف عندك يا عم فين الكشري اجمع خد عينات اكل او المرضى خد بوميتس وخد ستول صح؟ خدت السم بتعمل ايه؟ امشي روتين ادور على الستات ابص على السلايد اسبغ بالجرام لعلي ارى ستات اتاكد الناس ده كوريس ازاي ازرع تزرع على ايه؟ برافو عليك على المانيتول سولت اضار، هنا ما بزرعش على ضاد اضار، اشمعنى هنا زرعت على المانيتول سولت اضار؟ لان هو بالظبط اكيد السامبل اللي انا واخدها دي كونتامينيتد فيها اثر بكتيري. اذا كان فوميتوس يبقى كان في بكتيريا اخرى جايه معايا او فيسز يبقى في بكتيريا اخرى او بواقي اكل يعني برضه الهواء والاكل والاطباق والكلام من ده مش استرايلي يبقى فيهم بكتيريا اخرى. بزرع على دريكتيف ميديا اللي هي المانيتول سولت اضار. طب ولما يطلع اورجانيزم واعمل له ايدنتيفيكيشن زي ما قلنا ويطلع ستاف اوريوس برافو عليك برافو عليك انا مش هدفي بس ان اعرف ان هي ستاف اوريوس انا هدفي ان انا تو تريس السورس اوف انفكشن عشان كده لازم اعمل حاجه اسمها سترين تايبنج شوف كلمه سترين هنا برضو سترين تايبنج انا مش بعمل تايبنج لستاف اوريوس انفكشن انا بشوف الفرد اللي عمل المشكله دي فاسمها سترين تايبنج صح؟ استاذنك لو نزلت لاخر الصفحه هتلاقي عنوان اسمه سترين تايبنج. يعني ايه سترين تايبنج؟ يعني اعرف نوع السلاله بمين؟ جمال قال لي حاجه هايله. طيب فاش تايبنج صح؟ لكن اوعى تفتكر ان الفاش تايبنج هو الاونلي ميثود اوف تايبنج بكتير. في فوليوم 3 شابتر 23 ذكرنا ان في اذر ميثودز اوف تايبنج حد فيكم فاكرها؟ كروموسوم برو بايو تايب بلازمين بروفايل بي سي ار مورفولوجيكال تايب سيرو تايب رايبو تايب ذكرنا حوالي 8 طرق للتايب يعني بدور على ايه؟ هو تايب بصوا يا جماعه انا عايز تبقى كده ايه برود مايند كده وذهنك حاضر واسع وفاهم انا في التايبنج لقيت اورجانيزم عند بعض المرضى صح اشوفه هل هو نفس الاورجانيزم ولا لا ازاي مثلا لقيت عند هبه بكتيريا اروح فاردها على سطح طبق واحط ديفرنت بكتيروفيج عشان اشوف الانتساب اللي كان عند هبه لا قدر الله سنس البكتيروفيج من 1 نمره 20 نمره 80. طيب الاورجانيزم اللي فصلته من هدى له نفس السنسيتي ولا لا؟ واللي فصلته من رهام تسمعه؟ اللي فصلته من رهام في نفس المطعم نفس الاكل له نفس السنسيتي اه؟ يبقى اورجانيزم واحد وصل لكل المطعم مش كده؟ يبقى اكيد في سنجل سورس. مين السورس؟ مين العامل في المطعم اللي وصل الاورجانيزم بتاعه للكشري؟ حصل اروح رايح للعاملين في المطعم واخد مسحه منين؟ من الاماكن اللي قد يكون الانسان عايش فيها من النوز ومن السكن ومن تحت الضوافر وازرع. اي واحد الاقي عنده استاف يبقى هو المتهم. امال الاقي عنده استاف نفس السرين يعني ايه؟ يعني سنس من نفس الفاس نمره 1 نمره 20 نمره 8 يبقى هو ده المتهم. اسجنه؟ لا اعالجه او استبعده من انه يتناول الاكل، يشتغل اي شغلانه ثانيه في المطعم او يشتغل يقعد في البيت لحد ما يخف عشان ما يعمليش مزيد من الحالات. هذه فكره الفاش تايجر. بنفس الفكره لو استخدمت بايوكيميكال رياكشن يبقى لقيت الستاف بتعمل بايوكيميكال رياكشن في الفلانيه. طب يا ترى كل الستاف اللي لقيتهم عند المرضى كلهم ليهم نفس البايوكيميكال بروفايل؟ اه يبقى هو نفس الاورجانيزم. مين عنده ستاف ليها نفس الصفات؟ هذا المقصود بالتايمنج. يبقى اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ في جمله واحده والنبي تقولها سوا عشان تيجي في الامتحان اهو. وجات وناس كتير مع الفواكه. توتريس انا قصدي ان انا اختفي اثر المرض. توتريس ذا سورس اوف تغيره. انا كنت في اليوم ده موجود في القسم ومعدي كده في الامتحان اللي جه فيه السؤال ده وحد رفع ايده وسالني يعني ايه توتريس؟ قلناها 100 مره وحد لسه مش عارف معناها مش عارف ان ايه دي الاجابه مش عارف معناها. توتريس يعني الاختفاء في الاثر عشان اتتبع. توتريس ذا سورس اوف انفكشن in case of food poisoning في الحاله دي اهي او قبل كده في البوست اوبريتيف وود انفكشن. اقدر ادور على حاجه ثانيه غير الاورجانيزم؟ على التوكسيك ادور على الانتيوتوكس بالتكنيك اللي خدناها في الانجن انتيبودي رياكشن مثلا بالالايزر. ثاني حاله توكسيجينيك ديزيز كوزد باي ستاف اسمها توكسيك شوك سيندروم. ليها قصه برضه ما تكتشفش قلت جدا على فكره دلوقتي نادرا لما بنلاقي الحاله دي. وقت من الاوقات اكتشفنا في اليانج تينيج اثناء المنسترال سايكل بعض التينيج كانوا بيستخدموا كان طلع كده هوجة موضه نوع من التاول الفوط اللي بتستخدم اثناء الدوره يعني كان اسمه التامبونز. التامبونز كان شكلها وش كده عامل زي الوتر بتبقى انسيرتد كانوا بيسموها فاجينال تامبونز عشان تتحط تبقى معظمها انسيرتد في الداخل تقوم ما تبقاش في جزء منها بارز بره عشان خاطر الفيميل اللي هي اليانج فيميلز يعني اللي هم بينزلوا للمجتمع مش عايزين يبان في الفتره دي انهم عندهم السايكل. ف للاسف اثناء الانسيرشن بتاع التامبونز الفيميل بتمسكها بايديها ايديها قد تكون عندها سهم. السؤال اللي ساله جمال اللي هو الشخص نفسه قد يكون مصدر لعدوى النفس او هي بتنسرب الجلد بتاع الفالفا قد يكون عليه الاورجانيزم فبيحصل كونتامينيشن للتامبونز دي. فلما تبقى انسرتد بتلامس الفاجينال ميوكوزا فالاورجانيزم بيلاقي ميوكوزا بيلاقي درجه 37 بيلاقي جو مناسب بالنسبه له في مالتبلاي بيبروديوس توكسين. التوكسين ده اسمه توكسيك شوك سيندروم توكسين نمبر 1. ليه حط نمبر 1؟ هذا التوكسين هو اللي كان انتيوتوكسين اف. قلت لكم كان في انتيوتوكسين اف ولغوه مسمى انتيوتوكسين اف لان هو طب ليه كان انتيوتوكسين اف؟ لان من ضمن الاعراض اللي كان بيعملها نوزيا فوميتنج تارق فبيشتغل على جي اي دي فهو انتيوتوكسين. لكن لو بيعمل حاله خاصه فقال لك لا لا لا خلاص نشيله من مجموعه الانتيوتوكسين لا ونسميه توكسيك شوك سيندروم توكسين ونرقمه نمره 1 عشان لو اكتشفنا غيره فسموه تي اس اس تي 1 او توكسيك شوك سيندروم توكسين نمره 1. لما التوكسين هنا بيوصل لدرجه 3 يبقى اول الاعراض فيفر ما كانش في فيفر في الفود بويزن باعتباره كان ينتينه توكسين قديم يحن الايه الاصل يروح يعمل نوزيا وفوميتنج وداري يعني بيعمل جي اي تي مانيفستيشن صح؟ باعتباره تسمى توكسيك شوك سيندروم يبقى فاضل افصل في الشخص هيعمل هاي بوتنشال فهيلور البلاد بريشر وممكن اللي جالها المشكله دي يلاقوها جالها شوك ولو الشوك طالع عليها في خلال يومين ثلاثه يجيلها كومبليكيشن مالتي اورجان فيلير يعني مثلا رينال انسفشن ليفر فيلير كارديك فيلير وقد تنتهي فيتالي نسبه الوفيات في الحالات دي كانت تتراوح من 10-15% واللي قللها انهم بطلوا او قللوا قصه التامبوز دي. اوكي سؤال منطق يعني الكلام ده ما يجيش لوحده نون ستيرويدك لا ايه ما يجيش لراجل لا ايه برضه مش الفتره بتاعت الستيرويد ايه يجي ازاي لو واحد جاله انفكشن اورجانيزم يطلع هذه في المال فطار واحد جاله وود انفكشن والستاف اللي عنده بيطلع هذا التوكسين يقوم التوكسين يبقى ابزورب بالنيرون ويروح يعمل نفس المشاكل اذا هو بس قصه اكتشافه كان مع التامبون كان اشهر لكن بدات تقل الكونديشن بس ستيل ممكن تحصل واذر انفكشن سواء في تيميل نون ستيرويدنج او ايفن ان ميل بس يكون عندهم ستاف انفكشن. يشخص ازاي؟ يشخص ازاي؟ لينكال بيكتشر طبعا سجستف واحده كانت في امان الله ونازله من بيتها زي الفل بس كانت اثناء البيريد يعني وكانت مستعمله تامبون فبدأ هيستوري كويس. طيب اروح اعمل ايه بقى؟ ناخد التامبونز ونزرعها نزرع مسحه ناخد مسحه من التامبونز ونزرع بالطرق التقليديه او ادور على التوكسين في البراز بالالايزا بقى تكنيكس الحاجات السنس اللي خدناها في الانجل انتيبوليز. المرض الثالث التوكسوجينيك تبقى قاعد في عيادتك في امان الله لا بيك ولا عليك تخش ام شايله طفل صغير يوجوالي اصغر من سن 5 سنين تقوم انت على طول تاخدك الايه؟ الحماسه كده وتروح قايم مزعق للست دي وتقول لها ايه الاهمال ده؟ حرام عليكم ازاي تسيبي ابنك يقع في المايه اللي تغلي؟ الواد يخش مسدوخ فعشان كده يتاخد السندروم ستاردنج سكين سندروم. طب الست تقول لك ما يبتغي ايه دي اذا ما وقعش في مناسب هتدور عليك مجنون وتروح للكلب تدور واخده ابنها وماشيه ممكن ما وقعش لو في مايه تغلي ولا بتاع والراجل يقول لي كده ليه؟ المرض اسمه سكالدت. السكالدت هو الحرق بالسوائل اللي هو السلخ يعني بيرن يعني حرق بالنار نفسها او بماده صلبه سخنه فحمه ولا بتاع لكن سكالدنج هو ان الواحد يتسلخ لو اتدلى عليه سائل او بخار يعني. الطفل ده بيحصل ايه؟ بيصاب بساف اوريوس من النوع اللي بيطلع توكسين اسمه اكسفولياتين او سكالدنج سكين سندروم توكسين. اكسفولياتين يعني بيعمل اكسفولييشن كلمة اكسفولييشن سهلة مش عارفة اكسفولييشن يعني اسكواميشن اسهل دي يعني ريموفال وسكويماش سكويماش سيتلا يعني بيشيل الجلد. بيشيل الجلد ازاي؟ لو انت اتلسعت ايه اللي بيحصل؟ تلاقي مكان اللسعة بيبقلي صح؟ طب لو انت شلت الجلد اللي اتنفخ ده اللي بقلي بقى تبص تلاقي تحت الجلد دي اريا حمراء وتلمع او الطفل بيجي لك كده بيجي لك عنده اماكن في جلده عامله بولي بولي بالانجلش اللي هي بوليلي بالعربي ويبقلي بقى يعني بولي جايه من العربي او العربي جايه منها بقى بولي فورميش ها قول قول يا يبقلل يبقلل شفت الصيف الجوار العربي لا والجلد يبقلل فيبقلل الجلد يعمل بولي فورميشن وبعدين يقع ويقوم يزيد ريت في يونيت يعني اريا زي الالتر اسمه سكالدت سكين سندروم. عشان كده في ناس يقول عليه 4F مش 3 بس لو حطوا كلمة ستافيلو كوكر في الأول يبقى ستافيلو كوكر سكالدت سكين سندروم S تمام؟ هذه الأمراض التوكسوجينية هو في الصغيرين أشهر لسببين. السبب الأول فرصة الإصابة بالإنفكشن انفكشنز بالذات اكثر في الاطفال الصغيرين حيث عدم النظافه الشخصيه. الحاجه الثانيه الجلد لسه ضعيف سهل جدا انه يتصل او يبقى للتوكسين ده. هاو تو تريت ذات انفكشن شوف الميكانيزم اللي بيخش عند الفاجينال ديفوزا هيلاقي جو مناسب يقعد استمر يعمل كورونايزيشن يعمل ما هو هنا كويس في بكتيريا ما تستحملش الفاجينال اسيد زي ما يصير بكتيريا ضعيفه لكن في بكتيريا زي الاكتئاب ده من عامل الشعب لا يعني أسيريتي ماشي كريتي ما أقولش لا يعني كل حاجة بالذات أورجانيزم قوي شديد مش فراجايل ما تعودش على الرفاهية يعني مش ضعيف مش فاضي أوكي إحنا حتى الساب دي الجلد بتلعب لكن هو اسمه سابيو كوكوس تحس كده تحس بالفخامة والفخامة هاو تو تريت ساب انفكشن إذا كان عندك بسبوسة صغيرة كده ولا مايلد انفكشن بالستاف مش محتاجة عليك. دايما ننصح بعدم استهلاك الانتيبيوتكس عمال على بطنك. كان عندك أبس بقى جاري. في ناس لما يجي لها أبس تخاف من الجراحة يقول لك أنا هاخد انتيبيوتك وهو هيصرف لوحده. الأبس معناها فايبر نقول بيني سيف عمر ما يصرف لوحده. الأبس هيحتاج سيرجيكال درينج لازم. وبعدين هتأدي انتيبيوتك لمنع الانتشار. ده مهم. لو في كبير سبيوكوكال انفكشن ده بيتطلب فيجرس انتيبيوتيك ثيرابي من البدايه عشان انت شايف بالذات اوعى تستهتر بيها كلام كده انا يمكن في باراجراف قلت كان بريفنشن بس هو يعني كلام مش قوي لان مفيش فاكسين للاستاذ يعني واحد يقول انا عايز اصعب ضد الاستاذ مفيش فاكسين امال اهم حاجه في انك تبريفنت نفسك من الساف انفكشن هي النظافه الشخصيه الهاند ووشنج الاسيبتيك كونديشنز الاسيبتيك تكنيكس في المستشفيات ان يبقى في لجنه في المستشفى اسمها انفكشن كنترول هو ده اللي يمنع عدوى المستشفى. في برضه كلمه وردت كذا مره في الكابتر كده ان الساف انفكشن قد تكون في المجتمع بنقول عليه كوميونتي اكواير وقد تحدث في المستشفيات. الباراجراف اللي جاي ده فيه كلمة عدوى لا تحصل في المستشفيات. عدوى المستشفيات يسموها ايه يا شباب؟ تبقى بوست الاكوايرد انفكشن صح؟ في تعبير شهير لكلمة عدوى المستشفيات. بيقولوا عليها نوزوفوميال انفكشن جاية لنا بالباراجراف اللي جاي. نوزوفوميال جاية من كلمة نوزوكم، نوزوكم يعني مستشفى بالجريكي برضه. فنوزوكوميال يعني عدوى المستشفيات يعني بص الافكار دي كتير في الشفا مره حد قرانا او قال نص كوميا او عجبنا جدا قال والله هاي هنمشيها صح لان هو طبعا معاك حق يعني واحد في المستشفى ويجي له انفكشن اكيد حركه نص كوميا فمشيناها نص كوميا انفكشن مفيش مشكله هي مطلقه نوزوكوميال يعني عدوى المستشفيات. فناخد بالنا من الستاف انفكشن في المستشفى بالذات. نستخدم البنسلين والبيتا لاكتان انتيبيوتكس في علاج الستاف؟ نعم. بس للاسف في الاونه الاخيره بدانا نواجه ببعض المشاكل. السؤال ده جه مره اكونت كامله في امتحان اخر السنه اللي فات بس جه بشكل انزايم. جبنا ستاف كي حاله ستاف انفكشن. وصف اعراضه واورجانيزمه وصفاته وعملنا فيلم وطلع كلام بص دي يعني كنا بنقول لك انها كتاب تقريبا من الفزوره، فزوره عبيطه قوي سهله عايز اوصلك انها كتاب. وبعدين اقوم اسالك على الفيرنس باكتر بتاع الكتاب على ايه اللي عمل المشكله دي في الكتاب وبعدين اقول لك التريت في هذه الحاله او الانتيبيوتيك باترن بتاع هذا الجزء. خد بالك لما اقول لك التريت في الحاله دي ما تقوليش كلمه انتيبيوتيك وتسكت. تحكي لي القصه الباترن كله الصفحه دي كلها. تقول لي ايه بقى؟ تقول لي كنا بنستخدم البنسلين وفي ثلاث ثمان انتيبيوتيك في علاج الساف الى ان ظهر بص في الاول باترن الى ريزيستنس ظهر ايه؟ بنسلين ريزيستنس ستاف اوريس يعني ستاف اوريس بيريزيست العلاج بالبنسلين والبيتا ثلاث ثمان انتيبيوتيك ليه البنسلين ريزيستنت ده اوريال دول ظهروا ايه اللي كان اسمه يخليهم ريزيست البنسلين بيبروديوس بنسلينيز اللي هو بينقصين اسميه بيتا لاكتاميت انزايم صح هذا البيتا لاكتاميت انزايم بيتغذى بالبنسلين قبل ما البنسلين يتعشى في السيلول بيعمل ايه بيتا لاكتاميت انزايم بيكسر البيتا لاكتام رينج بتاع البيتا لاكتام انتيجوني يعني دي انكتيفيت البنسلين والسيفالوسبورين واخواتهم صح حلو الكلام ده وصل قد ايه 95% بالاستاف اوريس خصوصا في المستشفيات البروستر اكوار انفيكشن اللي هي البنوزوتوما انفيكشن اصبحوا ريزيستنت للبنسلين واخواته بس رحنا احنا عاملين ايه خدنا ديفينيشن في شابتر 8 الجنرال اني ممكن اعمل كيميكال موديفيكيشن في الانتي بيوتيك عشان احصل على سيمي سينثيتك انتي بيوتيك تو اتشيف ا ديزايرد بروبرتي عشان اطلع نيو انتي بيوتيك فعلا رحنا عاملين سيمي سينثيتك بنسلين اللي هي الميثيلين او النكسلين او الاوكسيسلين ورحنا مستخدمينهم في علاج الذات أو عملنا موديفيكيشن اهي قوم ايه قوم يطلع حاجه اسمها ام ار اس اي او ميرسا الميتسيل ريزيستنت ستاف النهارده بيقولوا عن ام بدل السيلين يا جماعه خلوا الام دي تبقى معناها مالتي يبقى الميرسا الام تنفع من السيلين وده الاوريجن بتاع التسميه واللي وصلنا له دلوقتي الام تنفع مالتي طلعت الساب اوريس بالاضافه انها بتطلع بيتا لاكتاميز وريزيستنت البنسلين راحت عامله اولتريشن في الريسبتور اللي على سطحها اللي كان اسمه ايه؟ ايوه يبقى سنت بنسلين بايندنج بروتين واصبحت ريزيستنت لجميع البيتا لاكتام انتي بيرتس ومش بس كده ولقيناها ريزيستنت للكليندامايسين والتتراسايكلين والاريثرومايسين عشان كده ام ممكن تستاند فور مالتي ربنا سبحانه وتعالى دائما عندما يبتلينا وده الدعاء المأثور لا نسأل رد القضاء ولكن نسأل اللطف فيه فربنا بيلطف بينا في قضائه فراح بعت لنا حل المشكله بعت لنا دراج اسمه فانكومايسين واصبحت الميرسا تعالج بالفانكومايسين امبيريكالي فاكرين امبيريك امبيريكال يعني اول ما تلاقي انفكشن بالستاف قبل ما تعمل انتيبيوتيك سنسيتي ادي فانكومايسين فالفانكومايسين اصبح دراج اوف تشويس في علاج الميرسا صح؟ قوم ايه؟ قوم الستاف من حوالي 20% تقريبا بدات تبقى ريزيستنت للفانكومايسين وطلع مجموعتين من الستاف نوع اسمه بيتا ونوع اسمه فيرسا فيرسا يعني فانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريس امال بيتا الاي يعني انترميديت دي فانكومايسين بس الاي انترميديت في ريزيستنت ما هياش يعني ايه ما هياش ريزيستنت قوي يعني 20% من الستاف يطلعوا بيتا او فيرسا على فكره بيتا او فيرسا نقدر نسميهم بيتا او فيرسا او فيرسا ليه؟ جيزة هنا جيزة بتاعتها لأن الفانكومايسين فيها اسم المجموعة جلايكوبيبتايد فلو بدل الجي خدت الجي تبقى جيزة تبقى جيزة وبرسة تبقى برسة برسة مصيبة يعني قوم ربنا برضه لطف فينا وطلع اثنين انتيبيوتكس لعلاج الجيزة والبرسة اسمهم لاينزولين أو سبريبتوجرامين ومع الوقت واكيد لكم ان بعد فتره بسيطه هيطلع لاينزولين وتريبتوجرامين ريزيستنت ستاف وهكذا الحته دي تيجي سؤال على بعضها الريزيستنس باتر من ستاف اورنج او ممكن اسالك سؤال غير مباشر اطلب منك يا ريدي بكلمك على مجموعتين من الثلاثه دول اذكر الديفرنس ميكانيزمز باي ويتش ستاف اورنج كان ريزيست ها البنسلين او الجيتا لاكتام انتي عايز اتنين ميكانيزم المجموعة الأولى تطلع البيتا لاكتاميز أو البنسلين المجموعة الثانية البنسلين طب لو قلت لك عايز ثلاثة ديفرنت ميكانيزم تزود الشغلات او الرابع واحده كده تارجت اوفر برودكشن صح. طب لو عايز ارفعها كده يبقى فيها بقى بتاعت الكل البكتيريا تعمل الستين وول وتنتظر وجودها في جو هايدروليك وتصبح ريزيستنت للستين وول انهيبيتور. شفتوا بقى لو ممتعن عايز اربعه ديفرنت ميكانيزم باي ويتش سافوريس كان ريزيستنت انتيبيوتيك. لو البكتيريا فيها الستين وول وتواجدت في جو هايدروليك تبقى ايه الفور؟ تبقى ريزيستنت للستين وول انهيبيتور. لو هتطلع بيتا لاكتامين تبقى ريزيستنت للبيتا لاكتام انتيبيوتيك. لو هتالتر ده الالتريشن يا عمر، لو هتالتر الريسبتور البنسلين بايندينج بروتين او لو هتعمل تارجت اوفر برودكشن. شفت بقى اذر ستيب. خلصنا الستيب اول، هناخد اثنين ونعرف بس شويه جديد بيعملوا ستيب ابيدرميدس موجوده على الجلد. اخذنا قبل كده مع الجروح مع العمليات لو دخلت الجلد في الجلايكوبيلين تمسك في الارض وتعمل سب اكيوت اندوكاردايتس بس كده. الستاب لما تبقى ضعيفه وما عندهاش فيرنت فاكتور تفضل انها تمسك في حاجه صناعيه. ايه الصناعي اللي بيتركب في الجسم؟ الفالف بتاعت الارض او الجوينت اللي هي البروتيسز. بروتيسز يعني الاجزاء الصناعيه بلاستيكات حاجات ما فيهاش اميون سيستم. طب امال الستاب سابروفيتيكوس سابروفايت يعني عايشه في البيئه في الجو في السويل. لو وصلت للسكين وخصوصا منطقه البرينيوم بتاعت البنين ممكن تعمل لها يورينري تراكت انفكشن. طب ايه اللي هيدخل اورجانيزم عايش على الكلب بتاع الفالفا او البرينيوم بتاع البنين الى اليورينري تراكت سيكشوال انتركورس؟ عشان كده الستاب اوريس تعمل يورينري تراكت انفكشن. بص الجمله دي عشان هتسال نفسك اشمعنى دول اليانج sexually active female. ايه بقى الفكره؟ ايه اللي دخل الستاف في urinary tract young sexually active female؟ الستاف اللي موجوده كساكروفايت لو وصلت للجلد بتاع البرينيوم يبقى سهل اثناء الانتركورس الاورجانيزم يبقى انتروديوز من السكين الى داخل البلبر فيستيبيول. واحد يقول طب وايه اللي يوصل لنا التراك انفكشن؟ ما هو البلبر فيستيبيول في اليورينري اوريجن الفتحه الخارجيه لليورين. فالاورجانيزم لو عمل كولونايزيشن حوالين اليورينري اورفيس ممكن يعمل اسندنج انفكشن. ادي الفكره عشان ما حدش يسال ايه العلاقه بين اليانج سيكشوال اكتيف فيميل واليورينري تراك واورجانيزم قاعد في الشارع. تمام؟ اي سؤال؟ ما تنسوش بس اللي جه